السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أن تردنا إلى دينك ردا جميلا، أن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وآبائهم وأمهاتهم، أن تبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله سوف نطوف في معاني سورة الهمزة التي تليت على مسامعكم في صلاة العشاء. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. باقة قرآنية، مائدة قرآنية دعونا نجتمع على تفهمها وعلى الوقوف على شيء من أسرارها ودقائقها ولطائفها. إنها تبدأ بقول الله تعالى ويل. الويل قيل واد في جهنم، وقيل هي كلمة عذاب وهلاك. نعم، تقال عند الشدة والهلكة كما تقال عند التعجب. ويل يومئذ للمكذبين. أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فعندما رأوا هذا قالوا إيه؟ يا ويلنا إنا كنا ظالمين. أو تقال عند شدة التعجب، يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فهذه الكلمة تقال عند الشدة والهلكة، أو عند شدة التعجب من أمر يكاد يكون كالمستبعد وقوعه. الفرق بين ويله وبين ويحه أن ويحه تقال عند الترحم، يا ويحه ماذا أصاب، عندما تترحم على واقع الإنسان تقول يا ويحه، لكن في مقام التسخط والتقبيح يا ويله. هذا الفرق بين ويله وويحه. ويل لكل همزة لمزة. عيب طبعا أن نقرأ كتاب الله وقصار السور التي كنا نحفظها في الكتاتيب ونحن صغار أطفال، ثم نبلغ من الكبر ما نبلغ ونحن لا ندري معاني ألفاظ يسيرة في سور نقرأها منذ نعومة أظفارنا ونحن في عمر الزهور. ويل لكل همزة لمزة. من هو الهمزة ومن هو اللمزة؟ الذي يعيب الناس بأفعاله أو الذي يعيب الناس بأقواله؟ الذي يعيب الناس بأفعاله أو الذي يعيب الناس بأقواله؟ الذي يلمز يطعن في الناس بلسانه، والذي يهمز يطعن في الناس بفعله، يشبه مشيتهم، يحقرهم، يقطب جبينه في وجهه، يضحك الناس عليهم، يقلد حركاتهم. ويل لكل همزة لمزة. بعض المفسرين يقولون معناهما واحد، لكن هذا ليس بدقيق. إذا ورد لفظان متتاليان في آية فلا بد أن يكون أحدهما يحمل معنى والآخر يحمل معنى جديدا، وإلا يكون تكرارا بغير فائدة. الله جل وعلا يقول: ومنهم من يلمزك في الصدقات. القرآن الكريم فرق بينهما، يعني فقال: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. المنافقون يعيبون على النبي في قسمه. مر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قسم غنائم، فقاله أحد الناس: إن كان الله قد أمرك بالعدل فإنك والله ما عدلت. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أحد المنافقين يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ويحك، ومن لم يعدل إن لم أعدل أنا، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وأخبر أن من ضئضئ هذا الرجل سوف يكون الخوارج، قوم حداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. من ضئد هذا الرجل، من ذريته، من عقبه، هذا الرجل الذي طعن على رسول الله في القصد لأنه أمور لا يعقلها ولا يفهمها. والأصل أنك تؤمن برسول الله جملة وعلى الغيب، وتؤمن بعصمته جملة وعلى الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض المؤلفة قلوبهم، أعطاهم أكثر من غيرهم، خصهم بعطاء وهم حدثاء عهد بإسلام لما يثبت الإسلام في قلوبهم بعد. فهو القائل: إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، لكني أعطي أقواما مخافة أن يكبهم الله في النار على وجوههم، وأكل آخرين إلى ما أودع الله في قلوبهم من الإيمان والخير. هذه أمور لم يعقلها هذا المنافق الذي قال هذه الكلمة وجبه رسول الله بها وقال له في وجهه: اعدل. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فالقرآن الكريم فرق بين اللمز، الطعن بالقول، وبين الهمز، هماز مشاء بنميم. فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. ذكره بتسع صفات، وده في مقابل قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إن الله جل وعلا قد أكرمك بمكارم الأخلاق وأعاليها ومحاسنها، وقد برأك الله من هذه الصفات المزمومة التي اتصف بها أهل المهانة وأهل الذلة وأهل غضب الله عز وجل. ومن أجل هذا قال: سنسمه على الخرطوم، سوف نكشف أمره ونعلمه بعلامة يعرف بها عندما يفتضح أمره في الدنيا والآخرة، كما يعرف الإنسان إذا أصابه سيف على أنفه وترك علامة هنا تكون مكشوفة بادية لكل الناس. ويل لكل همزة لمزة. بعض أهل التفسير قال الفرق بينهما إن الاثنين بمعنى الغيبة، بمعنى يعني بمعنى الغيبة، لكن غيبة في الحضور أو غيبة إذا يعني أن تطعم في الناس أمامهم، هذا باب، أن تطعن من ورائهم فهذا باب آخر. فكل كلمة من هاتين الكلمتين تشير إلى واحد من هذين المعنيين، ولا شك أن كليهما قبيح، ولا شك أن كليهما قبيح. الشاعر يقول: تدلي بودي إذا لاقيتني كذبا، وإن أغيب فأنت اللامز الهمزة. يعني إذا لقيتني تعطيني كلمات الود وكلمات الثناء والإعجاب والمحبة، وإذا غبت عنك صياط الهمز واللمز. وإذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. تدلي بودي إذا لاقيتني كذبا وإن أغيب فأنت اللامز الهمزة. الذي يصيب الناس ويطعن فيهم، يبقى قيل إن الهمز باللسان في الحضرة، وقيل الهمز في الغيبة، فيعني أقوال شتى كلها تدور حول الطعن بالفعل أو بالقول في الغيبة أو في الحضور. ويل لكل همزة لمزة. ثم ماذا؟ الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. جمع مالا ما فيش إشكال في جمع المال، لكن متى بدأ الذنب؟ وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وبعدين بتديك وصف قرآني للنفوس التي أشربت العبودية للدراهم والدنانير، بيعد الأموال عايز يطمن عليهم الصبح وفي الليل، يخش على الصندوق يحسبهم، ما حدش فتح الصندوق بعديها، ما حدش لمسه، بس هو الآن بيجي في الليل يعدهم كمان مرة، وخش وده يشبه برضو العد الحسي ده، الدخول على الحسابات برضو ياخد نفس الايه، نفس المعنى. جمع مالا وعدده لأن قلبه مولع بحبه، حريص عليه، شغوف به، فهو جماع مناع، جماع للمال، مناع لحقوق الله تعالى فيه، يحسب أن ماله أخلده، يظن أن هذا المال سوف يخلده في هذه الدنيا، سوف يزيد في عمره، سوف يطيل في أمده وأيام حياته، وهو الواهم المسكين. يحسب أن ما له أخلده كفر بالبعث، كما قال صاحب الجنة في سورة الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا من هذا منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يحسب أن ما له أخلده، أخلده في الدنيا، فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره، ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر. الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتطيلان في الأعمار. من سره أن يبارك له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، يا رب العالمين. يحسب أن ما له أخلده، يظن أن ما له سيخلده ويبقيه، إما بجسمه وإما بذكره. الذكر للإنسان عمر ثاني، إن عمر الإنسان ليس مدة بقائه في الدنيا، بل عمره حقيقة ما يخلد به بعد موته، وتكون ذكراه في قلوب الناس وعلى ألسنتهم. فالله جل وعلا يقول في الآية: يحسب أن ما له أخلد، أي أخلد ذكره أو أطال عمره. والأمر ليس كذلك، فإن أهل الأموال إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم والسخاء فإنهم يخلدون، نعم، لكن بالذكر السيء. فعندما يضرب بهم المثل يقال أبخل من فلان، ويذكر في المجالس ويعاب، يحسب أن ماله أخلد. كلا، كلمة زجر وردع، هذا الحسبان، هذا السلوك، هذا التصرف مشين معيب باطل مذموم. كلا لينبذن في الحطمة، النبز الطرح، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. فهذا الرجل الذي ظن أنه سيخلده ماله إذ به ينسى في الدنيا، وإن ذكر فلا يذكر إلا بقبيح الأوصاف والأقوال، ثم يرمى في النار يوم القيامة لينبذن في الحطمة. الحطمة اللي هي إيه؟ النار تحطم كل ما يلقى فيها، وقودها الناس والحجارة، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. كلا لينبذن في الحطمة، تحطم كل ما يلقى فيها، ثم تقول هل من مزيد. نار الله الموقدة، الله جل وعلا أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، 1000 عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة ليس للهيبها ضوء. ونار الدنيا جزء من 70 من نار الآخرة، ولو كانت مثلها لكفت. ثم قال نار الله، فيها إشارة أنه لا يلقى فيها أحد إلا بعدل، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فلا يلقي الله في النار أحدا إلا وهو معترف بذنبه، مقر بأن النار أولى به. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لاحظ أحد المفسرين معنى لطيف جليل، قال همزة لمزة حطمة، لاحظوا الوزن واحد، كأن الله جل وعلا يجعل الجزاء مطابقا للعمل حتى في اللفظ. ويل لكل همزة لمزة، كلا لينبذن في الحطمة، فحطمة على وزن همزة على وزن لمزة، فكأن الجزاء من جنس العمل حتى المطابقة في الوزن وفي اللفظ. التي تطلع على الأفئدة، الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، يعني تصل إلى القلوب عياذا بالله من شدة حرارتها، رغم أن القلوب مكنونة في الصدور، وبينها وبين الجلد الظاهري ما بينها من الطبقات، لكن مع هذا تصل هذه النار إلى الأفئدة، لأن أفئدتهم في الدنيا التي كانت تقود جوارحهم إلى الهلكة، القلب ملك والأعضاء جنود، في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إنها عليهم مؤصدة، مغلقة الأبواب، لا يرجى لها فرج ولا فتح، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يرفعون إلى أبوابها فيطمعون في الخروج، ثم بعد ذلك يركسون فيها ويعادون إليها، لأن الإنسان إذا طمع في الفرج وأنه سوف ينجو من شدة فيها يصيبه شيء من الفرح، فإذا أعيد صارت انتكاسة جديدة وإيلاما جديدا، فيعذبون بضمائرهم ويعذبون بأبدانهم. وكل ذلك مفصل في نصوص الوحيين قرآنا وسنة. تأمل لو أن إنسان في حجرة أو في سيارة اتقدت النار فيها وليس له منها مهرب، الأبواب مغلقة، ماذا يكون حاله وشعوره؟ يكون في حسرة عظيمة لا تماثلها حسرة، فهم والعياذ بالله هكذا في النار، النار عليهم مؤصدة. ثم زاد معنى آخر فقال في عمد ممددة، يعني النار من الداخل على أبوابها وعلى زواياها أعمدة مغلقة بها، مش بقفل صغير، أعمدة تغلق أبوابها من الداخل. وبعض أهل العلم قال إن الأعمدة بمثابة أسطوانات يكون في داخلها الكفار ثم تضيق عليهم، كما قال تعالى كلما ألقوا فيها مكانا، كما قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فالنار مؤصدة عليها أعمدة ممددة ممدودة على جميع النواحي والزوايا حتى لا يتمكن أحد من فتحها أو الخروج منها، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة محبوسون فيها يئسوا من الخروج منها، ومن خلف الأبواب عمد ممددة لئلا يكون لهم أدنى رجاء في أن يخرجوا منها. ثم يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كنا فيها إن الله قد حكم بين العباد. يبقى كلمة في عمد ممددة لها عدة تفسيرات. التفسير الأول إن هذه العمد صارت وصدا للباب كالقفل، كأن الباب مقفول من الداخل بأعمدة تغطيه كله، بدل ما القفل بياخد مساحة محدودة، لا دي أعمدة تمتد فتغلق الأبواب إغلاقا محكما لا أمل معه في فتحه إلا يشاء الله عز وجل. نعم. وقيل إن كلمة عمد يدخلون في عمد كالقصبة مجوفة من الداخل ثم تضيق عليهم إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. تفسير ثالث أن عمد أي توضع أرجلهم في العمد على صورة القيد في الخشبة الممددة، خير واحد كده فيه خشبة ممدودة، واحد مربوط من رجليه ومربوط معلق في هذه الخشبة، أي توضع أرجلهم في العمد على صورة القيد في الخشبة الممتدة يشد فيها عدد من الأشخاص في أرجلهم. كل هذا تصوير أو تفسير لمعنى قول الله سبحانه وتعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، في عمد ممددة. السورة دي عشان تحذرنا وتنبهنا وتخوفنا من الهمز واللمز الذي أفضى بأصحابه إلى هذا المصير. ويل لكل همزة لمزة، من جمع المال من حلال أو من حرام ومنع حقوق الله جل وعلا فيه، ومن الظن الموهوم الباطل أن المال يخلده، يخلد جسمه أو يخلد ذكره. ومن ثم الغيبة طعن في الناس من الكبائر، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. في الآية التي بعدها ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لكن في مواضع مستثناة من تحريم الغيبة للحاجة أو للمصلحة. التظلم، إنسان بيتظلم ممن ظلمه، ذهب يشتكي إلى قاضي، ذهب يشتكي إلى سلطان، ذهب يشتكي إلى ذي جاه ممن له ولاية وقدرة على إنصافه من ظالمي، فيقول ظلمني فلان بكذا، هذا جائز وليس من الغيبة المحرمة. ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. أنا رحت عند القاضي أو السلطان ذكرت أخي بما أكره لكنني متظلما متوجعا شاكيا أستعديه عليه لينصرني لينصفني، مشروع. الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فتقول لمن ترجو قدرته على إزالة المنكر إن فلانا يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، على أن يكون مقصوده فعلا التوصل إلى إزالة المنكر مش تصفير حسابات شخصية وتشفي وانتقام، وكثيرا ما يختلط هذا بذلك، أمور دقيقة تغيب حتى عن الناس اللي هم في مقام الاحتساب والقيام بعبودية الحسبة. من مواضع استثناء المستثناء من تحريم الغيبة الاستفتاء، أن تذهب إلى المفتي فتقول له ظلمني أبي، ظلمني زوجي، ظلمني أخي، ظلمني جاري، ظلمني فلان، فهل يصح له ذلك؟ وما هو طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم؟ لكن قالوا لعل الأنسب والأحوط لدي أن تقول ما تقول في رجل فعل به كذا، من غير أن تذكر اسمه ولا تشير إلى شخصه، ما تقول في رجل أو شخص أو زوج أو جار أو قريب كان من أمره كذا وكذا، يحصل به الغرض من غير تعيين، لكن التعيين جائز. طب من أين جاء الجواز؟ إن هند راحت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني من مالي ما يكفيني أنا وولدي إلا ما أخذت منه بغير علمه، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فسمح لها ما دام زوجها شحيحا ويمسك الحق الواجب وهي تضيع إذا لم تأخذ من ماله، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فهي مسلطة على ماله في حدود حاجتها، وهنا أباح لها أن تأخذ من ماله بغير علمه بالقدر الذي يكفيها ويكفي أولادها في غير ورث ولا شطط. المقام الرابع قال تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. مثلا جرح المجروحين من يعني رواة الحديث، لما نقرأ في يعني كتب الرجال فلان ضعيف، فلان يعني كذاب، فلان بينسى، فلان متوهم، ما هو لولا هذا الجرح لولا هذا العلم ما حفظت لنا السنة، وإحنا كيف نعرف أن الحديث سنده صحيح؟ ننظر في حال رجاله، فهل هم ضابطون ولا واحد بينسى عنده زهايمر مثلا، فعنده زهايمر ده بينفعش ناخد منه الحديث، هل هو عدل ولا رجل فيه فسق في جرأة على محارم الله عز وجل؟ قالوا في الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط، عدل مش فاسق وضابط مهوش مغفل، ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند، عدل ضابط. هذا كتب كبيرة في علم الرجال تعرف من خلالها هل هؤلاء عدول أم لا، هل هؤلاء ضابطون لما ينقلونه لنا أم لا، علم تميز به هذه الأمة لا يعرف عند غيرنا من الأمم. ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند، هذا ملحظ سليم وعلم جميل ولطيف ودقيق، لكن إلى الأسف أسيء استخدامه في واقعنا المعاصر، فأصبح الدعاء يفري بعضهم بعضا ويطلق بعضهم لسانه في بعض بالثلب والقدح والعيب ونحوه من هذا المدخل. وكم تقارن الأهواء الآراء، أحيانا تختلط العبودية بحظوظ النفس، وللشيطان مسارب خفية ودقيقة قد تخفى حتى على أصحابها عياذا بالله من الخزلان. اللهم اهدنا فيمن هديت. منها أيضا المشاورة في مصاهرة إنسان، واحد راح تقدم عليك ليتزوج ابنتك، سألت عنه واحد يعرفه طبيعي، أنت عايز تستوصف لن ده يعني كويس ولا لا، لو كان ما ينفعش نتكلم فالرجل ده يخدع ويأتي واحد غير كف غير أمين غير مناسب لابنته ثم تشقى معه. فإن كنت تعلم عنه سوءا فاصرفه عنه برفق، ومهما أمكن الإجمال ما فيش داعي للتفصيل، يعني لعله لا يناسب ابنتك، ذروني ما تركتكم، لكن لابد من يعني قدر من الإشارة التي تحذره فيها وتنصح له فيها، على أن يكون نصحك حسبة لله تعالى. مرة تانية، مش تسوية حسابات، ومش تنافس بين أقران بيحطم بعضهم بعضا. يعني أيضا قالوا في الغيبة المستثناة من التحريم، المجاهر بالفسق تسقط حرمته فيما جاهر به. واحد بيدخن قدام الناس مش بيستخبى، خلاص لما رأى فلان مدخن هو أسقط حرمة نفسه بمجاهرته بمعصيته. بيحكوا في مرة إن واحد كان في مكتب لفتة عند الشيخ بن باز رحمه الله، كان مبتلى بالتدخين، وكان في الوقت ده التدخين يعني خاصة في الدوائر العلمية أو الفقهية أمر شديد، يعني كانوا يطلع في السقف والبناية ويدخن ويحاول يعني يغسل بقه ويتسوق ويعمل القدر الإمكان يزيل أثر الجريمة دي. فواحد راح للشيخ قال له: عارف يا الشيخ فلان ده اللي معاه ده فلان ده مدخن. الشيخ غضب قال له: أنا قلت تشتغل جاسوس عليه؟ أنت مالك أنت؟ مادام لم يجاهر واستخبى وقفل الباب وألغى على نفسه أغلاق، ما لنا شغل. احنا نتكلم على المجاهر اللي بيطلع يجاهر بمعصيته أمام الناس. فمن كان مجاهرا بفسق أو بدعة، مجاهر بشرب الخمر، يجوز ذكره بما جاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا لسبب آخر من أسباب الماضية. قالوا آخر حاجة التعريف، في واحد لا يعرف إلا بلقب معين، وفي تاريخنا موجود الأعرج وحاتم الأصم والأعمش والأحول، أحيانا تطلع عليهم ككلمات يعرفون بها، أصبحت ملازمة لهم يعرفون بها، ففقدت معنى العيب والقدح والطعن، أصبحت لمجرد التعريف، زي عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يريد لعله يزكى. وفي تاريخنا هذا كثير من الصالحين والعباد والفحول الكبار كانوا يعرفوا ببعض هذه يعني الصفات، ولو فتشت في قصة لصم يقولون إن صم هذا أطلقت عليه هذه يعني هذا اللقب لأن امرأة أحدثت في مجلسه وأصابها من الخجل ما أصابها، فقال: ارفعي صوتك حتى اسمعك، ارفعي حتى اطمأنت ان هو ايه، ان هو ما بيسمعش، فزال عنها الخجل الذي اصابها ومسها عندما احدثت في مجلسه. يعني هكذا ينقلون عنه رحمه الله ورضي الله عنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، يا رب العالمين. ويل لكل همزة لومزة، الطعان الذي يعيب في الناس بأقواله وأفعاله، جماع للمال مناع لحقوق الله تعالى فيه، يحسب وهو واهم أن جمع المال يخلده، وأن إمساك المال سيزيد من عمره، وما درى أن منع الحقوق وأن البخل وأن الظلم يذر الديار بلاقع يخربها، وأن الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتطيلان في الأعمار، يحسب أن ماله أخلده، كلا كل هذه أوهام وظنون فاسدة وكاسدة وباردة وباطلة. لينبذن في الحطمة، ليطرحن في النار طرحا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الحطمة تحطم كل ما يلقى فيها، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما أدراك ما الحطمة؟ تعظيم وتفخيم وتهويل لشأنها، نار الله الموقدة المستعرة المسجرة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. هذه القلوب المكنونة في الصدور ستصل إليها النار وتحرقها يوم الجزاء. إنها عليهم مؤصدة مغلقة في عمد ممددة، من الداخل محاطة بعمد ليكون إغلاقها محكما، لا أمل في فتحها أبدا، أو أن هذه العمد اسطوانات مجوفة من الداخل يدخل فيها هؤلاء المعذبون، ثم تضيق عليهم بعد إذ دخلوا فيها، وهي كتلة من الجمر واللهب، إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مقيدين يعني، دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم كما صنت وجوهنا عن ذل السجود لغير، صنها عن ذل السؤال لغيرك، وحرمها على النار يا رب العالمين. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، إلهي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.